وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ والله شكلي انا اللي هبقى الضحيه اللي جايه. انا الضحيه الثانيه مش هنشبع بين Thank you. يا عليك الله الله الله الله الله انا عاوزك خلينا شباب المدرسة دي الله يبارك لك ملك الصبا. نعم Oh, الحاج عبد الرحمن صوت من الدكتور والله جنة الله الله تبعون إلا الظن حرام والله اللي بيعملوا فينا ده والله حرام اللي بيعملوا فينا الله يكرمك هقولها تاني والله عديت وغطيت وهفضل اقولها وهفضل اقولها عديت وغطيت ربنا يكرمك عظيم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا Thank you. صلوا على سيدنا النبي. وأعلم بالكفر سبحان الله يبارك